الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، جملة والله أعلم بما ينزل هل لها محل من الإعراب؟ نعم أحسنت، ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة اعتراضية. طيب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لندخلنهم هل لها محل من الإعراب؟ أحسنت، بارك الله فيكم، جواب القسم، لا محل لها من الإعراب. قام زيد وقعد عمرو، قعد عمرو هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها تابعة لما لا محل. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا وجميع المسلمين أجمعين. ثم قال رحمه الله: نحن وفقه وقبلية التي استغنى عنها بحق التوصيلات المعنى إن وقعت من بعد محض معرفة فحال منكرة فقلصفة عرفها لهم مثال تمرأ كقوله عنهم كتابا نقرأ وبعدما ليس بمحض الثمن أكبارا وتشعر من مدام قائما هناك المقتضى وقد أزلت مانعا فأعرضا كران بواوي في الوقتية حق الاستقبال الحالية ويمنع الوجهين كون المبنى الحمد عليه المعنى. أحسنت، بارك الله فيكم. هذه المسألة هي خاتمة الباب الأول من الأبواب الأربعة لكتاب قواعد الإعراب. الباب الأول من أبواب قواعد الإعراب في الجملة وأحكامها، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى في شرح معنى الجملة والكلام والفرق بينهما، والثانية في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية، والثالثة في الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين، والرابعة في تقسيم الجملة إلى ما له محل من الإعراب وما ليس له محل من الإعراب، وهي التي فرغنا منها أمس، والخامسة في الجمل بعد النكرات والمعارف، وهذه مسألتنا. وقد شاع بين المعربين أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وهذا تقريب، وإلا في هذا تفصيل، هذا محل تحصيله، هذه المسألة محل تحصيله. والكلام هنا عن الجمل التي لم يطلبها العامل اللزوم، التي يصح الاستغناء عنها، بخلاف جملة الخبر مثلا والجملة المحكية بالقول وجملة الصلة. الجمل التي يطلبها العامل لزوما لا تدخل في هذه المسألة. مثلا: زيد قام أبوه، لا يقال قام أبوه حال من زيد لأنها جملة وقعت بعد معرفة. لماذا لا يقال هذا؟ لأن جملة قام أبوه جملة خبرية يطلبها العامل لزوما. مثلا: قال زيد عمرو قام أبوه، لا يقال هنا عمرو قام أبوه حال من زيد، هي جملة بعد معرفة، والمعرفة هنا زيد، إذن هي حال من زيد، لا يقال هذا، لأن فرض مسألتنا هذه في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، والمحكية بالقول لا يستغنى عنها، يطلبها العامل لزوما. إذا قيل مثلا: قال رجل عمرو قام أبوه. قال رجل عمرو قام أبوه. لا يقال هنا عمرو قام أبوه جملة بعد نكرة فهي صفة، لا يقال هذا، لأن فرض مسألتنا هنا في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. وهذا قوله: والخبرية التي يستغنى عنها بحق اللفظ لا في المعنى. والخبرية أي والجملة الخبرية، والمقصود بالخبرية هنا عكس الإنشائية، الكلام إما خبر أو إنشاء كما قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. الجملة الخبرية التي يستغنى عنها مع صحة الكلام اصطلاحا بحق اللفظ لا في المعنى، بمعنى أنك لو حذفتها لكان الكلام الاصطلاحي حاصلا، بمعنى أنه وجد المسند إليه والمسند، وليس المقصود أنه يستغنى عنها في المعنى. مثلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى جملة حالية لا يصح الاستغناء عنها في المعنى، لكن نحن هنا ننظر إلى اللفظ، ما زاد على المسند والمسند إليه هو بحق اللفظ مستغنى عنه، وهذا الذي ننظر فيه. بعد أن بين لك محل المسألة أتاك بالقاعدة. محل المسألة واضح، نعم الحمد لله. محل المسألة إذن في الجمل الخبرية للإنشائية التي يستغنى عنها بحق اللفظ كما قال. إن وقعت من بعد محض معرفة فحاولوا نكرة فقل صفة. إذا وقعت الجملة التي هذا وصفها التي يصح الاستغناء عنها من بعد محض معرفة، أي من بعد معرفة محضة خالصة من شائبة التنكير، فحال فهي حال، أي تكون في محل نصب حال. المعارف المحضة كالضمائر والأعلام. أنا، هذا الضمير ليس فيه شائبة التنكير. زيد ليس فيه شائبة تنكير، فحاولوا نكرة فقل صفة. إن وقعت بعد نكرة محضة خالصة من شائبة التعريف فهي صفة، فتكون في الإعراب حسب موضع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. وسيأتي بيان غير المحض منهما، سيأتي بيان المعرفة غير المحضة والنكرة غير المحضة. ثم مثل كل واحدة منهما فقال: عرفها لهم مثال تمرأه، كقوله عنهم كتابا نقرأه. عرفها لهم، هذا مثال الجملة الواقعة بعد معرفة محضة. عرفها لهم في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الجنة علم بالغلبة على دار النعيم الأبدي للمؤمنين، وليست جملة عرفها لهم مطلوبة للعامل لزوما، فهذه الجملة حال من الجنة. لماذا؟ لأن الجملة هنا وقعت بعد معرفة محضة، وهذا مثال تمرأه أي تستلذه لأنه من القرآن، ولأن فيه الوعد بدخول الجنة دار النعيم الأبدي، نسأل الله واسع فضله. ومثله قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. جملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر بأنت، فهي جملة وقعت بعد معرفة محضة. ثم مثل الجملة الواقعة بعد نكرة محضة فقال: كقوله عنهم كتابا نقرأه. مثاله جملة نقرأه في قوله تعالى عن الكافرين: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فجملة نقرأه واقعة بعد نكرة محضة. ما هي النكرة المحضة هنا؟ نعم أحسنت. ومثله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما إعراب ما محل جملة ترجعون من الإعراب؟ مع محلها النصب على أنها صفة. أحسنت، لأنها جملة وقعت بعد نكرة محضة. وقد سبقت أمثلة أخرى في الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب، سبقت أمثلة على الجملة الحالية وعلى الجملة التابعة لمفرد، وأخذنا أن من الجملة التابعة لمفرد الجملة المنعوتة بها يوم لا بيع فيه. لا بيع فيه هذه صفة. يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله صفة. ليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه صفة. ثم قال وبعدما ليس بمحض احتمل يحمل أسفارا وتقشعر مل. يعني أن الجملة المذكورة إذا وقعت بعد غير المحض من المعارف والنكرات فإنها تكون محتملة لأن تكون حالا وأن تكون صفة. المعارف غير المحضة هي ما كان مدلوله شائعا كالمحلى بأي الجنسية، مدلوله شائعة. المعارف غير المحضة التي يكون مدلولها شائعة كالمحلى بأي الجنسية. كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار هنا معرفة لكن مدلولها شائع بسبب دخول أي الجنسية، فيجوز في جملة يحمل أسفارا وجهان. ما هما؟ يكون حالا. نعم يكون نعم. أحسنت. إذا أعربت هذه الجملة حالا ما محلها من الإعراب؟ النصب. وإذا أعربتها صفة فما محلها؟ الجر. أحسنت. ومثلها قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. جملة نسلخ يجوز أن تعربها حالا من الليل لأن الليل معرفة بأل، ويجوز أن تعربها صفة لليل لأن أل جعلت مدلوله شائعة فصار قريبا من النكرة لا يراد به ليل بعينه. وأما النكرات غير المحضة فهي التي تخصصت بوصف أو إضافة، وهذا يقلل من شيوعها. مثلها الناظم بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فجملة تقشعر يجوز أن تعربها صفة، هي صفة لقوله تعالى كتابة على الأصل كتاب النكرة، والجمل بعد النكرات صفات، وتكون هذه صفة ثالثة. متشابهة هذه الصفة الأولى، مثانية هذه الصفة الثانية، تقشعر هذه الصفة الثالثة. ويجوز أن تعربها حالا لأن كتابا نكرة غير محضة لتخصصها بالوصف. ومثل هذا المثال قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. جملة أنزلناه لك في إعرابها وجهان، ما هما؟ تكون صفة ثانية. نعم أحسنت. أو حالا. ما الذي أحسنت لذكر لقوله تعالى وهذا ذكر، ذكر ما الذي سوغ إعرابها حالا هنا؟ هي جملة بعد نكرة. أحسنت. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، لأنها نكرة غير محضة. تخصصها بالوصف، تخصصها بالوصف يقربها من المعرفة. فكل من هذين مثالين مل، أي مل الوجهين من الإعراب، احتملهما وجمعهما، يقال مل الثوب إذا خاطه. ثم قال: ما دام قائما هناك المقتضى، وقد أزلت مانعا فأعرض. ما دام قائما هناك المقتضى، أي مقتضى إعرابها هذا الإعراب، وهو تمحض التنكير للوصفية وتمحض التعريف للحالية، وعدم تمحض التنكير والتعريف للوصفية والحالية كما سبق. وقد أزلت مانعا فأعرض، والمانع شيئان، أحدهما لفظي والآخر معنوي. بيّن المانع اللفظي في قوله: نحو اقتران الواو في الوصفية وحرف الاستقبال في الحالية. اقتران الجملة بالواو يمنع الوصفية، وهذا مانع لفظي. فمثلا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. جملة هي خاوية جاءت بعد نكرة محضة، لكن وجد مانع من الوصفية وهو الواو، لأن الصفة لا يفصل بينها وبين موصوفها بالواو. ومثلها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الواو هنا تمنع الوصفية، فجملة هو خير لكم حال. كذلك: هي خاوية على عروشها حال. قال: نحو اقتران الواو في الوصفية وحرف الاستقبال في الحالية. اقتران الجملة بحرف الاستقبال كالسين وسوف ولن يمنع الحالية، مثل قولك: زارني زيد سأكافئه، زارني زيد سأكافئه، أو زارني زيد لن أنسى له ذلك مثلا. فهذه الجملة سأكافئه أو لن أنسى له ذلك هي جملة وقعت بعد معرفة محضة، زيد معرفة محضة، لكن اقتران الجملة بحرف الاستقبال يمنع الحالية، يعني الحالة تنافي الاستقبال، فالجملة حينئذ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. هذا قوله: نحو اقتران الواو في الوصفية وحرف الاستقبال في الحالية. والبيت للقنائي من نظمه لقواعد الإعراب. ثم انتقل إلى العامل، إلى المانع المعنوي، فقال: ويمنع الوجهين، أي الحالية والوصفية، كون المبنى يفسد بالحمل عليه المعنى. يقول الناظم وفقه الله: إنه يمنع الوصفية والحالية فساد المعنى. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فجملة لا إله إلا هو لا يصلح أن تعرب نعتا ثانيا لإلها، لقوله تعالى إلها، لفساد المعنى، وإنما هي مستأنفة. لذا ترى في هذا الموضع في المصحف ترى علامة الوقف اللازم، فيفسد المعنى إذا جعلتها صفة لقوله تعالى إلها. وكذلك قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون، هذه الجملة مستأنفة، ولو جعلتها صفة لشيطان لفسد المعنى، لأنه لا معنى لحفظ السماء من كل شيطان لا يسمع. فهي جملة مستأنفة. هذا قوله: ويمنع الوجهين كون المبنى يفسد بالحمل عليه المعنى. هذا آخره، والله أعلم. لا يسمعون تكون يعود على أي شيء ضمير، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون. الجمع هنا باعتبار معنى الشيطان، منه قوله تعالى أمة قائمة يتلون، يتلون هذا الجمع باعتبار معنى الأمة. كذلك هنا لا يستمعون الجمع باعتبار معنى الشيطان. شيخنا، ما المانع هنا من تكون مثلا حالا؟ نعم، أيضا لا يصح جعلها حالا، كما لا يصح جعلها صفة لا يصح جعلها حالا، لأنك إذا جعلتها حالا ستجعلها حالا مقدرة يعني مستقبلة، والذي يقدر معنى الحال هو صاحبها. الشياطين هل يقدرون عدم السماع أو يقدرون السماع لأنهم يرجون السماع؟ يقدرون السماع، فإذا جعلتها حالية كذلك لا يصح المعنى، يفسد المعنى كما بينه ابن هشام في الموني. أنا على عادة من النبي وكذلك طبيعها ويقدمون يتابع لها. نعم نعم، على ذلك تكون استئنافية، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، وجملة يقذفون تابعة لجملة لا محل لها من إعراب، فهي كذلك لا محل لها من إعراب. نعم. نعم. ما وجه الجر هنا؟ نعم شيخ عثمان، ما وجه الجر؟ نعم، المنعوت هنا مجرور، المنعوت مجرور كما سبق في قوله تعالى يوم لا بيع فيه، يوما ترجعون فيه إلى الله، ليوم لا ريب فيه. لا بيع فيه هذه الجملة صفة، محلها الرفع لأن متبوعها مرفوع يوم، فكذلك لا بيع فيه محلها الرفع. ترجعون فيه إلى الله محلها النصب لأن متبوعها منصوب يوما، يوما ترجعون فيه إلى الله. جملة لا ريب فيه محلها الجر، لماذا؟ لأن متبوعها مجرور، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فالجملة التي تعرب حالا محلها النصب. أما الجملة التي تعرب صفة فتكون في الإعراب حسب موضع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.